يا يا رب اغفر ذنوبنا يا رب واستر عيوبنا وآمن روعاتنا يا ويسر لنا سبيل الرشاد ودود بالهنا أسانا ولا تخزنا وهون أسانا ولا تخزنا فقال